فجعل الذين بدلا، وهذا يصلح لا يصلح، أليس كذلك؟ لا يصلح أن نجعل هنا بدل ومبدل. قال فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح. نعم، إذا كانت اللغة مشهورة ولها قياس واضح فلا نحتاج أن نتكلف ونذهب إلى البدل وإلى غير ذلك ما دام هي لغة مشهورة. قال وقال غيره في تأويل الآية قوله وأسروا عائد على الناس المذكورين أولا. نعم، الآن سيأتي لك البدل ما هو. قال وأسروا، أسروا عائد على الناس المذكورين أولا، بمعنى أنه ليس استئناف، لأن لو قلنا وأسر النجوى الذين ظلموا استئناف استأنبنا، لا يبي استئناف، وإذا كان استئناف الواو لا تعود على شيء سبق، إذن الواو هنا قالوا ليست استئنافية وإنما هي عاطفة على شيء سبق. وأسر، إذن الواو الموجودة في أسر قالوا، وإذا كانت ليست استئنافية فأسروا دبت الآن أسروا، فأسروا في الإعراب الأول عائد على من؟ على الذين ظلموا، وعليه فاعل أسروا في الإعراب ما هو؟ فاعل أسروا من هم؟ الذين ظلموا. وضح لكم؟ فاعل أسروا الذين ظلموا، قالوا عائد على الناس، وضح لكم؟ يعني أسروا عائد على الناس المذكورين، فإذا كان عائد على المذكورين إذن ليس هو، ليس هو واو معنى علامة، لا، هو الآن فاعل والذي بعده بدل منه، أين فاعله؟ الذين ظلموا، واضح إلى هنا؟ قال والذين ظلموا بدلوا من الضمير. ما هو الضمير؟ أين الضمير؟ أسروا، الواو في أسروا، فقالوا الذين ظلموا بدل، بدل من ماذا؟ من واو أسروا، وأسروا عائد على الناس، فعلى هذا قالوا ليس فيه واو التي هي بمعنى علامة، واضح الإعراب؟ قال وقيل التقدير أنه لما قيل وأسروا النجوى قيل من هم؟ الآن هنا في الآية قدروا، قال لا نقول واو أيضا على أنها علامة ولا نقول عائد، إذا ماذا نقول؟ قالوا استئنافية، لأن هنا استئنافية، الأولى ليست استئنافية وإنما هي عاطفة، هنا استئنافية، قال وأسر النجوى كأنه قد قيل من هم؟ قال الذين ظلموا، فيكون هذا جواب على سؤال محذوف وهو من هم؟ الذين ظلموا، والواو تكون على أصلها واو فاعل. قال حكاه الشيخ محي الدين والأول أقرب. ما هو الأول؟ الأول الذي ذكره القرطبي بأن يتعاقبون علامة الفاعل على لغة بلحارث، على لغة بلحارث. قال في الأصل عدم التقدير. نعم، هذا هو الأصل، الأصل في الكلام عدم التقدير، الإعراب الذي ذكره فيه تقدير والأول لا تقدير فيه. قال توارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل، ووافقهم ابن مالك وناقشه أبو حيان زاعما أن هذه الطريق، أي طريق؟ حديث الباب. قال ابن حيان هذا الحديث مختصر، مختصر نعم، والكلام لا يستقيم لك يا ابن مالك ومن قال بقولك. لماذا؟ قال هذه الواو ليست على لغة بلحارث، وإن كنا نسلم أن هناك لغة بلحارث، لكن هنا في الحديث يتعاقبون ضمير عائد على شيء تقدمه. كيف؟ قال هناك حديث يبين هذه الرواية، وهذه الرواية رواية الباب مختصرة، مختصرة. قال نعم مختصرة. كيف؟ قال اختصرها الراوي واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. إذن في قوله يتعاقبون ماذا يصبح؟ ماذا يصبح هذه الواو؟ ضمير عائد على ماذا؟ على الملائكة التي تقدمت. إن لله ملائكة يتعاقبون. قال فالواو هذه ليست واو الذي أنت زعمت بأنها لغة بل بل حارف، لا ليست علامة، بل هي واو الضمير. كيف هو الضمير؟ قال لأنه جاء بالحديث إن لله ملائكة يتعاقبون، فالواو عائدة على ما سبق، لأن الضمير يعود على ما سبق، وأنتم قلتم لا يوجد ما سبق، أثبتنا لكم بأنه يوجد ما سبق. واضح إلى هنا؟ قال ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال وقد صرح في العزم، يقول الحافظ رحمه الله تعالى ونحن نسامح من أبا حيان على عزوه للبزار لأنه ليس من أهل الحديث، لا نعذره، وإلا فالحديث موجود في غير البزار، ما هو أعلى وأعلى من البزار. قال وقد صرح في العزو إلى مسند البزار، مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ للصحيحين فالعزو إليهما أولى. نعم، فالعزو إليهما أولى، قلت وهو عند أحمد في مسنده، هو عند الإمام أحمد في مسنده برقم 91,407. طبعا بهذا اللفظ الذي نحن نريد، ولا في الصحيحين قريب من هذا اللفظ، وليس بهذا اللفظ كما قال الحافظ، وإنما هو قريب، أما هذا اللفظ فهو عند الإمام أحمد بما قلنا. قال وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد. نعم، يقول وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. من رواه؟ قال مالك في الموطأ، رواه الإمام مالك في موطئه برقم، قلت رقم الحديث 13,400، رقم الحديث 13,400. قال ولم يختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله يتعاقبون فيكم. نعم، يقول ما اختلف اللفظ عند الإمام مالك، بل هو هو يتعاقبون، واضح. قال وتابعه على ذلك، يعني وتابعه على ذلك، يعني تابع عبد الرحمن مالك، لأنه قال تتابعه على ذلك عبد الرحمن ابن أبي الزناد، يعني تابع الإمام مالك. من تابعه؟ عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن هو الذي تابع من؟ تابع الإمام مالك في هذه الرواية، وضح لكم؟ قال عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه، وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق، أخرجه البخاري في بدء الخلق في برقم 23,203. قال بطريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ الملائكة يتعاقبون. يبقى البحث وهو الملائكة يتعاقبون، إذن تقدم لفظ الملائكة تقدم، إذن الواو يتعاقبون ضمير، أليس كذلك؟ قال ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأخرجه النسائي أيضا من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ إن الملائكة يتعاقبون فيكم، فاقترب فيه على أبي الزناد، فقال أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا. إذن حديث الباب يتعاقبون فيكم ملائكة، كأنه يقول الحافظ الاختلاف على أبي الزناد، كيف؟ يقول مرة يذكره إن لله ملائكة يتعاقبون، ومرة يذكره إن الملائكة يتعاقبون فيكم، ومرة يذكره يتعاقبون فيكم، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله فيقوى بحث أبي حيان، يقول فيقوى بحث أبي حيان، وهو أن الواو ليست واو علامة على لغة بل حارث، لا، وإنما الواو هنا ضمير على الملائكة التي تقدمت هذا الفعل المضارع وهو يتعاقب، وضح لكم؟ قال ويؤيد ذلك أن غير الأعرابي من أصحاب أبي هريرة قد رواه تاما، أخرجه أحمد، الإمام أحمد في مسنده برقم 40,108، لا 20 ليس 40، برقم 20,108. قال ومسلم برقم 32,600 من طريق من؟ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة رواية موسى بن عقبة. أي رواية موسى بن عقبة؟ التي هي بلفظ إن الملائكة يتعاقبون فيكم، أخرجوا بهذا اللفظ. إذن يبقى البحث على أن الرواية قد تكون هنا مختصرة. فلا يصح أن تكون الواو هنا واو العلامة الذي على لغة بلحارث، وإنما هي واو الضمير العائد إلى الملائكة المتقدمة لفظا. قال وأخرجه ابن خزيمة والدراج من طريق أبي صالح. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 21 و300. قال والدراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون، وهذه هي الطريق التي أخرجها البزار. وأخرجه أبو نعيم الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة بلفظ إن الملائكة فيكم يعتقبون. نعم، إن الملائكة فيكم يعتقبون. إذن هذا كله دليل على أن هناك ما تقدم يتعاقبون، وهو لفظ الملائكة، وعلى هذا يكون الواو واو الضمير وليست واو ماذا العلامة. قال وإذا عرف ذلك فالعزم إلى الطريق التي تتحد مع الطريق الذي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لها. نعم، يقول وإذا عرف ذلك فالعزم إلى الطريق الذي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من أن نجعل هذه رواية مغايرة لتلك ونفسر هذه بشيء وتلك بشيء، وإنما نجعل رواية واحدة. قال فليعزى ذلك إلى تقييد البخاري والنسائي من طريق أبي زياد لما أرضحته. نعم، يقول رحمه الله فليعزى ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أبي الزناد، يعني لا إلى البزار وغيره، يعني لا إلى البزار وغيره مما لا يتحد مع الطريق المذكورة في الباب، لأن الطريق المذكورة في الباب لا تتحد مع البزار وغيره، وإنما تتحد مع تخريج البخاري والنسائي من طريق أبي الزناد، أليس كذلك؟ من طريق أبي الزناد. وهذه الزيادة وهي اكتبوها لا إلى البزار بعد قوله من طريق أبي الزناد حتى يتضح لكم، من طريق أبي الزناد ضعوا سهم لا إلى البزار وغيره، لا إلى البزار وغيره مما لا يتحد مع الطريق المذكورة في الباب. هذه الزيادة ذكرها صاحب كوثر المعاني في المجلد الثامن في صاد 59، في المجلد الثامن في صاد 59، لأن الكلام فليعزى ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أبي الزناد فيه نقص، أليس كذلك؟ غير واضح ماذا يريد بذلك، لكن هذه الزيادة ذكرها هناك فلعلها تكون صح هنا أو في غيره. ما أحد عنده في النسخ هذه الزيادة أبدا. نعم، قوله فيكم يتعاقبون، فيكم في من، هذه ظرفية، في من يتعاقب الملائكة. قال أي المصلين أو مطلق المؤمنين. نعم، أي المصلين أو مطلق المؤمنين، ورغم أن الأول أظهر لأن السياق كله في ماذا؟ في المصلين وفي الصلاة، واضح؟ وليس في مطلق المؤمنين، وإنما هو في ماذا هذا الحديث؟ في المصلين أظهر من مطلق المؤمنين، واضح لكم؟ قال قوله ملائكة قيل هم الحفظة نقله. نعم، الآن يبحث الحافظ رحمه الله تعالى من هم الملائكة هؤلاء، هل هم الحفظة أم غيرهم، لأنه قد يتعاقبون فيكم ملائكة، هل هم الملائكة الذين هم الحفظة يتعاقبون يذهب هؤلاء ويأتي غيرهم، أم هم ملائكة غير هؤلاء الحفظة، أنه يعرف الإنسان أنه لا بد من رقيب وعتيد، أليس كذلك؟ فيلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذن ملك عن يمينك وملك عن شمالك يكتب اليمين على الحسنات والشمال السيئات، فهل الملائكة التي تتعاقب هما الملكان أو ملائكة أخرى؟ وضح لكم البحث، ننظر هذا البحث وأيهما أرجح وأصوب وأظهر. قال قيل هم الحفظة نقله عياض. نعم، قيل هم الحفظة، وعرفتم من هم الحفظة، قال نقله عياض كما بإكمال المعلم، كما بإكمال المعلم في المجلد الثاني في صاد 98 و500، إكمال المعلم في المجلد الثاني في صاد 98 و500، نقله عن من؟ قال وغيرهم عن الجمهور. وتردد ابن بزيزة وقال القرطبي، ابن بزيزة تردد قال والله ما نستطيع نجزم أنهم هم الحفظة، أما القرطبي أقول كما في المفهم في المجلد الثاني في صاد 61 و200، 61 و200 القرطبي استظهر ماذا؟ أنهم غير الحفظة فقط. الأظهر عندي أنهم غيرهم، ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد. هذا أول. يقول القرطبي رحمه الله تعالى الأظهر عندي والأرجح أنهم غير الحفظة. لماذا رجحت ذلك؟ قال لأننا نعلم أن الحفظة لا يفارق الإنسان حتى عند موته، أليس كذلك؟ لا يفارق الإنسان إلا في نهاية المطاف، إذا انتهى عملهم وهو الكتابة بموته، أي بموت الإنسان، لأنه إذا مات الإنسان قطع عمله، قطعت الكتابة، أليس كذلك؟ فيقول هنا ما نقل في حديث صحيح بأن الحفظة يفارق هذا الإنسان، وهذه الملائكة تتعاقب، هذا يصعد، هذه طائفة تصعد وطائفة تنزل، هذا لا يتصور أنهم الحفظة. هذا الأمر الأول. قال ويا أن حفظة الليل غير حفظة النهار. وأيضا يقول مما يؤيد أن هنا حفظة الليل في حديث الباب غير حفظة النهار، وهذا أيضا ما نقل، لأن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والملائكة بالنهار، وما نقل أن حفظة التي على الإنسان بالليل تختلف عن الحفظة التي على الإنسان بماذا؟ في النهار، بل الحفظة هم الحفظة، أليس كذلك؟ قال وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاستفاء بالسؤال منهم عن حال الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي. نعم. يقول وأيضا مما يؤيد ما قلت بأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء بالسؤال عنهم عن حال الترك، لأن الحفظة يسأل عن كل شيء، أليس كذلك؟ الحفظة يسأل عن كل شيء، أما هؤلاء الملائكة كيف تركتم عبادي؟ في الصلاة، أجابوا عن الصلاة وينومهم يصلوا فقط. ما ذكروا ما فعله هذا العبد من حسنات وسيئات. وأيضا مما يؤيد هذا أن الحفظة كما تعلمون أن صاحب الحسنات إذا فعل الإنسان معصية وأراد صاحب السيئات أن يكتب قال له قف لا تكتب لعله يتوب، فينتظره صاحب السيئات، إذا لم يتب كتبها، وإذا تاب لم يكتبها، جاء في الحديث ينتظره 10 ساعات، وهذا من رحمة الله بهذا العبد أنه إذا وقع بمعصية فيبادر بالتوبة، لأن الإنسان لا يخلو من المعاصي، فيبادر قبل أن تكتب عليك وقبل أن يأتيك الأجل فلا تكتب. انظر، فهنا هذا أيضا يؤيد، لأنه قد يقع بمعصية هذا الإنسان ويكون وقت الانتقام، هذا يقول له قف لا تكتب، كيف لا يكتب الآن سيصعد، إذن هذا يؤيد بأن الحفظة لا تفارق العبد، أليس كذلك؟ هذا يؤيد ما ذكره من؟ ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. قال قوله ويجتمعون، قال زين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع. انتبه، انتهينا من أن الملائكة والأظهر ما هو؟ أنهم غير الحفظة، أليس كذلك؟ هذا هو الأظهر لما علله القرطبي ولما ذكرنا. الآن انتقل إلى بحث جديد، ويجتمعون، ما هو الاجتماع وكيف يكون؟ وهذا إن دل، طبعا هذه الأمور لا تجدها في غير الفتح، وهذا من نعمة الله على من درس هذا الكتاب، أليس كذلك؟ وإلا لو أخذ إنسان يقرأ هذا الحديث لا شك أنه لن يفهم هذا الحديث على الفهم الذي أخذه هنا. لماذا؟ لأن الحافظ رحمه الله تعالى ما ترك لا شاردة ولا واردة تعلق بهذا الحديث إلا ذكرها له، حتى يجعلك تقرأ هذا الحديث وأنت على علم تام بما فيه. ولهذا لو أراد الإنسان أن يتكلم ويشرح هذا الحديث سيشرحه في درس كامل لوحده، يقوم هكذا ارتجالا ويذكر كل ما ذكر الحافظ في ذهنه ويطرح هذا الحديث ويشرحه، كم من الفوائد درر، أليس كذلك؟ وهذا من نعمة الله تعالى على من درس هذا الكتاب. فهنا الآن يبحث بماذا؟ ويجتمعون. يقول قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع. كيف؟ لأن التعاقب بمجرد إتيان الطائفة الأولى ترتفع، بمجرد إتيان الطائفة الثانية ترتفع الطائفة الأولى، يرحمك الله، فكيف يقال يجتمعون والاجتماع مغاير للتعاقب؟ وضح لكم؟ يعني يقول استشكل كيف يكون اجتماع والأصل في التعاقب عدم الاجتماع، لأنه مأخوذ من العقب، وعقب الشيء آخره. فكأنه يقول إذا نزلت هذه الملائكة انتهى ما للملائكة الأولى، فهي نزلت في عقب انتقال الأولى. وضح لكم؟ يعني نزلت الملائكة الثانية في عقب انتقال الأولى، فكيف يقال هنا يجتمعون؟ فهذا الاجتماع فيه تضاد مع ماذا؟ مع التعاقب. وضح لكم؟ قال لكن ذلك منزل على حاليه. نعم، يقول لكن ذلك منزل على حاليه، يعني كيف نقول يجتمعون؟ ننزل التعاقب على حاله والاجتماع على حال، تعاقب على حاله والاجتماع على حاله، فيكون الاجتماع في حاله الفجر وفي حاله العصر، يعني في صلاة الفجر وفي صلاة العصر كما جاء في الحديث، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. والحالة الثانية التي يكون فيها التعاقب الذي لا اجتماع فيه في غير هاتين الصلاتين، في غير هاتين الصلاتين، بمعنى أن هذه الملائكة لما ارتفعت وصلت إلى أين؟ إلى السماء، نزلت الأخرى، فبمجرد النزول هذا يسمى تعاقب، الأولى تصعد الثانية تنزل، هذا تعاقب. الحالة الثانية حالة العصر وحالة الفجر يكون فيها الاجتماع. قال فننزل التعاقب على حالة والاجتماع على حالة، الاجتماع في حالة العصر والفجر والتعاقب في غير هذا الوقت. واضح إلى هنا؟ قال طبعا هذا شيء قلت وهو ظاهر. وقال ابن عبد البر في التمهيد، قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 19 في صاد 50 قال الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة، واللفظ محتمل للجماعة وغيره. نعم، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى والأظهر أنهم يجتمعون أي يشهدون مع الناس صلاة الجماعة، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. قال الحافظ واللفظ محتمل للجماعة ولغيره. قال كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم. نعم، كما أن التعاقب، هذا كلام عبد البر، نكمل. قال واللفظ محتمل للجماعة وغيرها، كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم. هذا أيضا في حد ذاته مبحث، التعاقب قد يقع بين طائفتين دون غيرهم، أليس كذلك؟ طائفة وطائفة، بمعنى أن هذه طائفة وهذه طائفة، التعاقب فقط بين هاتين الطائفتين؟ لا، قد تكون طائفة أولى، طائفة ثانية، طائفة ثالثة، طائفة رابعة، طائفة خامسة، خمس طوائف، هذه تصعد الثانية تنزل، الثالثة تصعد الرابعة تنزل، الخامسة تصعد تصعد الخامسة ترجع الأولى تنزل، وهكذا. قال محتمل لأنه يطلق عليه لفظ التعاقب أو لا يطلق عليه؟ يطلق عليه لفظ التعاقب. فالتعاقب قد يكون بين طائفتين وقد يكون بين أكثر من طائفة، أكثر من جماعة، محتمل؟ محتمل، أليس كذلك؟ واضح؟ قال وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص. نعم، يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص. ما معنى في النوع لا في الشخص؟ يعني في أنواع الملائكة، أن هذا نوع من الملائكة نزل وهذا النوع من الملائكة صعد، لا أن الشخص هذا الملك الذي صعد الذي نزل والآخر الذي صعد سينزل الذي صعد أولا، لا، ليس هو نفس الشخص، يأتي ملائكة أخرى. واضح؟ النوع واحد ملائكة لكن الشخص مختلف، فالأشخاص الذين كانوا في الطائفة الأولى صعدوا، أشخاص آخرون جاءوا في الطائفة الثانية نزلوا، أشخاص أخر جاءوا في طائفة ثالثة وهي الطائفة الأولى التي ستنزل، ليس هم الأشخاص الذين كانوا في أول الطائفة، يعني أشخاص مختلفون. وضح لكم؟ واضح؟ قال قال عياض في إكمال المعلم في المجلد الثاني في صاد 98 و500 قال والحكمة في اجتماعهم بهاتين الصلاتين من لطف الله، من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة طاعه عباده لتكون شهادتهم لهم باحسن الشهاده. نعم، انظروا ماذا قال رحمه الله. قال: والحكم والحكمه في اجتماعهم في هاتين الصلاتين لان اخر ما تركوه عليهم ما هو الصلاه، فلو كان في غير هذا الوقت صعدوا لقالوا: يا رب تركنا بعضهم وهم يزنون، وتركنا بعضهم وهم يفعلون، وتركنا بعضهم وهم يشربون الخمر، وتركنا بعضهم وهم وهم وهم. لكن هو بالمصلين فتركناهم على أحسن حال، وهذا يؤيد بأنهم غير الحفظ. أما أولئك سيعلم ما يفعله الإنسان في السر والعلم، أليس كذلك؟ أما هؤلاء فيرونهم فقط في أوقات الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا يكون الكلام عنهم على أحسن حال، تركناهم وهم يصلون. وهذا يؤيد بأنها نفس الطائفة. كيف؟ لأنه قال تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يعني نحن الذين تركناهم هم يصلون، ولما رجعنا لهم بعد ذلك لنبدل مع الطائفة الأخرى أتيناهم وهم يصلون. فهذا يؤيد ماذا؟ أنهم في أشخاصهم لا في أنواعهم فقط، أن الطائفة الأولى التي تصعد وتأتي الطائفة الثانية ثم ترجع تنزل الطائفة هي الأولى نفسها، هذا يؤيد. لماذا؟ لأنهم قال أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم يا رب من قبل وهم يصلون، أو العكس، إذا هما صحيح أليس كذلك؟ قال توجيه أن الملائكة لما سألهم قال لهم كيف تركتم عبادي، قال تركناهم، قالوا تركناهم وأتيناهم. نعم، أتوهم وهم يصلون وهم يصلون، ويحتمل أنهم أتوهم في بداية المطاف في الطائفة الأولى أتيناهم وهم يصلون، ولما رجعنا يا رب أيضا في المرة الثانية وجدناهم أيضا وهم يصلون. هذا محتمل وذاك محتمل، واضح هذا؟ تعاقب الليل النهار في الفجر يكون يبقى جزء من الليل. هذا سيأتي. نعم، قلت وفيه شيء. نعم، قال وفيه شيء. لماذا فيه شيء؟ يعني لما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى بأن هذا من الرحمة، كيف؟ لأنه يكون آخر جواب لهم أتيناهم وهم يصلون، ويحتمل على ما قال بأنه لما نزلنا وجدناهم يصلون وارتفعنا عنهم وهم يصلون، ويحتمل ما قلته لكم. إذن قال هنا الحافظ كلام القاضي فيه شيء. لماذا فيه شيء؟ لأنكم لا تنسون بأنه رجح أنهم الحفظة، فهذا لا يصلح أن يكون مع الحفظة، أليس كذلك؟ قال لأنه رجح أنهم الحفظة، ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات. نعم، لأن الحفظة كانوا معهم في جميع الأوقات، فكيف يقال أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهم كانوا قد باتوا معهم وكانوا معهم، أليس كذلك؟ فقال ما يصلح على من؟ على قوله، واضح؟ وهذا طبعا الذي ذكره رحمه الله تعالى من الحكمة التي ذكرها عياض في غير الحفظة واضحة، أما في الحفظة فالتوجيه الذي ذكرته لكم بأنهم تركناهم كذا وأتيناهم كذا. قال فالأولى أن يقال الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر، ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يسر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين، لكنه بناء على أنهم غير الحفظة. نعم، قال والحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر أو ما ذكره القاضي. قال ويحتمل أن الله تعالى، قال ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه بين الوقتين بين صلاة الفجر وبين صلاة العصر. قال لكن هذا ينبغي أن يحمل على غير الحفظة، لأن الحفظة يكتبوا كل شيء، فكيف يقال بأنهم يستر عنهم؟ هذا لا يصلح بالحفظة، وإنما هو محمول على غير الحفظة. وفي هذا نكتة، ما هي هذه النكتة؟ قال وفيه إشارة إلى الحديث الآخر إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. فمن إذن هذه الإشارة وهي إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، فمن فمن فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه. آخر شيء فارقتم هؤلاء عليه ما هي؟ الصلاة. إذن فارقتمهم على الصلاة، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم. أنتم تركتموهم على الصلاة ثم أتيتم بعد ذلك وهم يصلون، وتركتموهم وهم يصلون، إذن هذا الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم. فيه إشارة، وستأتي نكتة أيضا أخرى وفائدة أخرى، وهي فائدة عظيمة سيذكرها الحق. قال أقول الوقت مر. قوله ثم يعرف الذين باتوا فيكم، استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع خروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار. نعم، يقول رحمه الله تعالى قوله ثم يعرج الذين باتوا بيكم، استدل به بعض الحنفية، والحنفية تعلمون بأنهم يرون أن صلاة العصر متى تبدأ؟ إذا صار ظل كل شيء ظل كل شيء مثليه. فهنا قالوا هذا يستحب أن يؤخر الإنسان صلاة العصر. لماذا؟ قالوا هذا الحديث فيه إشارة. كيف؟ قال لأن الملائكة إذا عرجت تعرج إذا فرغ منها آخر النهار، إذن آخر الصلاة، حتى إذا صعدت تصعد فيقول تركناهم وهم يصلون، أليس كذلك؟ لكن هل هذا القول صحيح؟ يقول رحمه الله وتعقب بأن ذلك غير لازم، إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة، بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخر بعد ذلك إلى آخر النهار. نعم، ليس بلازم بأنهم بمجرد أنهم انتهوا من الصلاة صعدت الملائكة، قد تبقى الملائكة إلى آخر النهار، قد تصعد، يعني ليس فيه ما زعمتم من جهة التأخير، أليس كذلك؟ قال ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وفرض النهار باق وتقيم ملائكة الليل. صحيح، لا مانع من أن ملائكة النهار تصعد قبل انتهاء النهار، لأن الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فكان الحنفي قال أخروا الصلاة حتى تصعد. يقول على قولكم هذا ينبغي أن تؤخر إلى ما بعد الإصفراء أو للإصفراء، وهذا لا ينبغي أن يقال فيه، أليس كذلك؟ إذن يقول ليس بلازم، فالملائكة إما أنها تتأخر إلى غياب الشمس، فعند غياب الشمس تصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل، وإما أنها تصعد بمجرد انتهاء الصلاة وتنزل الملائكة الأخرى من بداية العصر وتنتظر إلى الفجر، واضح؟ أو أن الجلوس انتظار الصلاة في حد ذاته صلاة، أليس كذلك؟ فقولهم تركناهم وهم يصلون صحيح، تركناهم وهم ينتظرون الصلاة، وانتظار الصلاة صلاة كما جاء في الحديث، وضح لكم؟ قال ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله باتوا فيكم، لأن اسم المبيت صادق عليهم لو تقدمت إقامتهم بالليل قطعة من النهار. صحيح، لا يرد علينا بأنه ورد بالحديث باتوا فيكم، نقول نعم، ما المانع؟ الذي جاء من العصر وجلس إلى الفجر ما يطلق عليه أنه بات؟ يطلق عليه بأنه بات، فلا مانع، أليس كذلك؟ إذن ليس فيه دليل للحنفية رحمه الله. قال قوله الذين باتوا فيكم اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الآن مبحث آخر. الحديث صلى الله عليه وسلم جاء في يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. السؤال وقع على من؟ على الذين باتوا. إذن ملائكة النهار ما سئلوا؟ ما يسألوا؟ هذا الذين باتوا، سألهم الله كيف تركتم عبادي؟ تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذن السؤال ما يقع على الملائكة الذين بقوا من الفجر إلى العصر ما يسألوا؟ لأن السؤال إنما وقع على من؟ على الذين باتوا. قال الحافظ رحمه الله فقيل هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الحق. نعم، هو من باب ذكر أو الاكتفاء بذكر أحد المثلين، فإذا ذكرتنا المثل الأول فالمثل الثاني يفهم، فلما قال فيسألهم الله أي سأل الذين باتوا وكذلك يسأل الذين جاءوا من الفجر إلى العصر ملائكة النهار، أليس كذلك؟ فليس فيه مانع، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه. والاكتفاء بذكر أحد المثلين أو المثلين لا يمنع من الآخر، كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هل معنى الآية أنها إذا لم تنفع الذكرى لا تذكر؟ لا، حاشا لله. فذكر إن نفعت الذكرى أو إن لم تنفع فذكر، لا تترك الذكرى، وضح لكم؟ لكن ما ذكر هنا في الآية فذكر إن لم تنفع الذكرى، ما ذكر. فهل يقال بأنه إن لم تنفع الذكرى لا يذكر؟ أقول لا، هذا ذكر ولا يمنع الآخر، لأنه من باب ذكر أحد المثلين، لا يمنع ماذا؟ الآخر. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن لم تنفع الذكرى، وضح لكم؟ قال أي وإن لم تنفع، وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، نعم سرابيل تقيكم الحر، والآية سرابيل تقيكم الحر أي الحر فقط والبرد، أليس كذلك؟ ثياب تقي الحر فقط، تقي البرد وتقي الحر، إذن ما ذكر إلا الحر هنا، فهل نقول البرد غير مراد؟ لا مراد، ولكن من باب الاكتفاء بأحد المثلين، وضح لكم؟ بعد وإلى هذا أشار الدين وغيره، ثم قيل الحكمة بالاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل، فلو ذكره لكان تكرارا. نعم، قيل الحكمة لماذا اقتصر على ملائكة الليل؟ يقول الحكمة على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من ماذا؟ من طرفي الليل، أليس كذلك؟ فلو ذكره لكان تكرارا، لأن الليل كلكم يعلم فيه السكون وفيه ما فيه، أما النهار فالإنسان يكون مشغول، يعني المعاصي أكثر ما تقع بالليل، أليس كذلك؟ وإن كانت تقع بالنهار، لكن إذا كان هذا الرجل لوحده خلا بالمعصية وما وقع، فمن باب أولى أن لا يقع أمام الشهود، يعني إذا كان منفرد بالمعصية ويستطيع أن يقع فامتنع خوفا من الله، فمن باب أولى أن يمتنع في ماذا؟ في النهار أمام الناس، أليس كذلك؟ قال ثم قيل الحكمة بالاقتصار على هذا الشهر دون الآخر أن الليل مظنة المعصية، فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك، كما قلت لك واضح كان النهار أولى بأن لا يقع فيه هذا الإنسان بمعصية، لماذا؟ لأن النهار يرى من الناس، وضح لكم؟ قال فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار، وقيل الحكمة بذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال، نعم ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال بخلاف ملائكة النهار، قال وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار، نعم لبثوا إلى ماذا؟ إلى آخر النهار، انتظروا، قال لضبط بقية عمل النهار، وهذا ضعيف، نعم قال وهذا ضعيف، لماذا ضعيف؟ يقول رحمه الله لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون عن وقت العصر، وهو خلاف ظاهر الحديث، نعم يقول وهو ضعيف لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون عن وقت العصر، وهو خلاف ظاهر الحديث، وقلت وهذا ليس فيه التأخير لضبط بقية عمل النهار، واضح؟ وليس في التأخير، من أراد أن يكتب، وليس في التأخير لضبط عمل النهار ما يقتضي عدم سؤالهم عن وقت العصر، الحافظ يقول رحمه الله تعالى هذا يقتضي عدم سؤالهم عن وقت العصر، وهذا ليس بصحيح، نقول ليس في التأخير لضبط بقية عمل النهار ما يقتضي عدم سؤالهم عن وقت العصر، لماذا؟ لإمكان سؤالهم بعد صعودهم عند انتهاء النهار، يعني لما ينتهي النهار يسأل عن العصر، وهذا الذي سبق وذكره رحمه الله تعالى في مسألة إذا كانت الملائكة تتأخر وذكرت وجه الجمع، أليس كذلك؟ فهناك أنه يقول التأخير لا، وهناك ذكر أوجه الجمع أنه لو قلنا بالتأخير لا مانع، نقول لا مانع أيضا هنا لو قلنا بالتأخير أنهم يسألوا عن العصر، ما المانع؟ أليس كذلك؟ ما المانع؟ لا يوجد مانع، وإذا كان لا يوجد مانع فهذا ليس بضعيف، يبقى على الأصل. ومن أراد فلينظر إلى كوثر المعاني في المجلد الثامن في صاد 61، قال لأنه ينقضي أن ملائكة النهر، وهو خلاف ظاهر الحديث كما سيأتي، ثم هو مبني على أنهم الحفظة وفيه نظر. نعم، يقول ثم هو مبني على أنهم الحفظة، هذا ليس بلازم، أليس كذلك؟ وفيه نظر. قال وقيل بناه أيضا على أنهم الحفظة، أنهم ملائكة النهار فقط، وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدم، وملائكة الليل هم الذين يعرفون ويتعاقبون. ويؤيده ما رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة له من طريق الأسود بن يزيد النخعي، قال يلتقي الحارسان أي ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح، فيسلم بعضهم على بعض، فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار. نعم، انتبه لهذا. يقول رحمه الله تعالى وقيل بناه أيضا على أنهم الحفظة، كيف قال الحفظة؟ قال أنهم الحفظة، أنهم ملائكة النهار فقط، وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدم، معروف أنهم هم ملازمون لماذا؟ لبني آدم. وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون فقط، أما ملائكة النهار يقول باقية. والعروج والنزول لمن؟ والتعاقب، العروج والتعاقب لمن؟ ملائكة الليل. قال وآذا يؤيده ما رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة له من طريق الأسود بن يزيد النخعي، قال يلتقي الحارسان. الحارسان من هم؟ قال ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح يتم ماذا؟ اللقاء، فيسلم بعضهم على بعض، فتصعد ملائكة الليل وتلبث ماذا؟ ملائكة النهار. فهذا يدل على أن العروج من؟ لملائكة الليل، أما ملائكة النهار تبقى تأخذ الأخبار ثم تصعد. إذن التعاقب لمن؟ لملائكة الليل، والنزول لمن؟ ملائكة الليل. من الذي يبقى؟ ملائكة النهار. واضح لكم؟ واضح هذا؟ قال وقيل يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة، وأما النزول فيقع في الصلاتين معا. نعم، يقول وقيل يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة، يعني أن العروج وهو الصعود في الفجر، أما في العصر لا، لا يوجد عروج. كيف؟ بمعنى أن الملائكة التي تنزل في وقت العصر تبقى إلى صلاة الفجر مع الملائكة الطائفة الأولى، ثم إذا دخل وقت الفجر صعدت الطائفة الأولى وبقيت الطائفة الثانية، ثم بقيت إلى العصر، ما تصعد هذه، تنزل الملائكة التي صعدت تبقى إلى وقت الفجر، صعدت الملائكة التي كانت قد بقيت وبعثت. واضح لكم التصور؟ واضح. قال وفيه التعاقب، وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبين. نعم، صورته كما بينت لكم طائفة تنزل متى؟ عند العصر. تصوروا هذا، ملائكة نزلت عند العصر، قال تبين إلى وقت الفجر، قال ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر، طائفة أخرى تنزل عند صلاة الفجر تجتمع مع الطائفة الأولى، قال فيجتمع الطائفتان لصلاة الفجر. واضح إلى هنا؟ ثم يعرج الذين باتوا فقط ويستمر ثم يعرج الذين باتوا، الذين جاءوا العصر هم الذين يعرج، الطائفة الثانية تبقى إلى متى؟ قال ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر، تستمر الطائفة التي نزلت وقت الفجر إلى العصر، ثم العصر ستنزل الطائفة التي صعد، لكن هذه الطائفة التي صعدت الآن ستنزل، هل الطائفة التي موجودة ستصعد؟ لا، ستبقى مع الطائفة الأخرى إلى وقت الفجر. قال فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضا، ولا يصعد منهم أحد، ما يصعد أحد، كلهم يبقوا إلى متى؟ إلى الفجر. من الذي سيصعد الفجر الآن؟ الذين كانوا أتوا العصر، أتوا الفجر، الذين أتوا في الفجر هم الذين ماذا؟ سيصعدوا الآن، لأنه باتوا من الفجر إلى الفجر، واجتمعت الطائفة التي نزلت العصر معهم وأكملت إلى الفجر، التي أكملت من العصر إلى الفجر عليها أن تستمر إلى الفجر الثاني. قال بل تبيد الطائفتان أيضا، ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك، فتصبح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجر. نعم، إذن النزول متى يكون؟ صلاة العصر. الصعود متى يكون؟ الفجر. واضح لكم هذا التصور؟ واضح؟ قال فلهذا قصة السؤال بالذين باتوا والله أعلم. يقول لهذا السؤال وقع على الذين باتوا لأن الذين لم يبيتوا ما صعدوا أصلا، ما يسأل إلا من بات. فالذين أتوا العصر سيبقوا إلى الفجر، يصعدوا تنزل الطائفة الثانية، هذه الطائفة التي نزلت تبقى إلى اليوم الثاني الفجر حتى تسأل، حتى يطلق عليها المبيت، أليس كذلك؟ والتي نزلت العصر ستبقى مع هذه الطائفة أيضا، لكن هذه التي نزلت العصر لن تبقى إلى الفجر وتصعد، لا، ستبقى إلى العصر وتستمر إلى الفجر الثاني. أما هذه الطائفة التي أتت في الفجر الأول ستصعد في الفجر الثاني. إذن السؤال إذا تردد وتردد وتردد على من يقع؟ على الذين باتوا، لأنه لا بد من ماذا؟ من المبيت على هذه الصورة. واضح التصور ولا أصابكم صداع؟ واضح؟ واضح لكم التصور؟ نعم. كم بقي منه؟ خلاص نقف على وقيل إن شاء الله في الدرس القادم نكمله. طبعا هذا يعطي طالب العلم نباهة الذهن ويعطيه دقة، ولو نظرت لعلمت قدر العلماء رحمهم الله تعالى. انظر في ماذا يبحث، يعني حتى يصل لك إلى القول الأظهر والأصل، وهذا إن دل على عظم حبهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللكتاب والسنة، لأنهم يريدوا أن يعرفوا كل حرف في الحديث وفي القرآن، ليس كل كلمة بل كل حرف، ولهذا يبحث. وهذا لا شك أن فيه أجر، والصبر عليه فيه أجر، لأنه لو فقدت هذه الأمور من سيكون من أهل العلم؟ أليس كذلك؟ سيفقد العلم وأهله، ولكن لا بد من الصبر، ولا بد من تصبير النفس وحثها على الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. على الإنسان أن يصبر ويصابر إذا ما كان يستطيع أن يصبر ويرابط على هذا العلم حتى يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. حدد أي سؤال؟ على لغة كبير البراهين قلت إيش معنى الأصل أكلت بين البراهين بدون الواو؟ نعم أكلت البراهين لو خلق معنى أكل بين البراهين دون أكلت. والبراهين مؤنث أو مذكر؟ هذا هو مذكر. داعي إذا قال مذكر نقول له أنت تحتاج إلى من يعلمك التذكير والتأنيث. البراغيث مؤنثة. جمع. واضح. لهذا أكلت لابد من التأنيث. واضح لك؟ وإن كان قد يعني تكون على وجهين تحتاج مراجعة، لكن الذي يظهر أكلتني أن التاء هذه إنما هي للتأنيث. واضح؟ لهذا لا محل لها من الإعراب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الكلام على باب فضل